السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأمامكم على الشاشة بعض أنواع الخطوط، فالذي في الأعلى يسمى الثلث، وهو أجمل الخطوط في الحقيقة، ويمكن أن من ضمنكم من هو يعني من الخطاطين المعروفين ويعرف هذه الخطوط. الذي يليه هو الخط النسخي المشهور، وبعده أيضا خط الرقعة المشهور، وهذا يسمى الخط الديواني، يعني يكتب به الوراقون والخطاطون والنساخون للأمراء والملوك نحو ذلك. الذي بعده يسمى الخط الفارسي، وهذا هو الخط الكوفي القديم الذي قلنا فيه. أنواع أخرى يعني من الخطوط يمكن تراجعوا مثل هذا الكتاب، وهو من إصدارات مؤسسة الملك فيصل، وفيه فوائد فيما يتعلق بمعرفة الخطوط لمن أراد أن يتعرف عليها، معرفة الخط العربي. الخط العربي من خلال المخطوطات، طبعا فيه شرح مستوفى مع ذكر نماذج من الخطوط والتعريف بها و الكلام عليه. هذا لمن أراد يعني أن يتعرف على الخطوط. بطبيعة الحال التعرف على الخطوط لا يلزم المحقق أن يكون بارعا فيه، بإمكانه أيضا أن يستعين ببعض الذين عندهم معرفة، ربما كانت عنده معرفة أولية فقط بالخطوط المشهورة وهلم جرة، لكن إذا أراد أن يتحقق من شيء معين، لأن فائدة الخطوط تكمن في أي شيء، في أنها قد تعينك أحيانا في معرفة تاريخ هذا المخطوط، ومعرفة التاريخ مهمة جدا أيضا في تحديد نسبة الكتاب لمؤلفه أو لا. فإذا كان هذا المخطوط قيل مثلا إنه بخط المؤلف، ووجدت هذا الخط من الخطوط التي عرفت متأخرة ولم تعرف في القديم والمؤلف قديم، مما لا شك فيه أن هذا لا يمكن أن تصح نسبته لذلك المؤلف، وهلم جرى. كذلك أيضا مما يعتني به الباحثون معرفة تاريخ النسخ إذا وجدت، ومعرفة تاريخ النسخ مما يعين عليها أيضا الخطوط، يعني حتى لو لم تكن النسخة بخط المؤلف، وسنأتي إن شاء الله على ذكر النسخ، لكن معرفة تاريخ النسخ هذه مهمة جدا في تحديد النسخة التي يمكن أن تتخذها أصلا، أو ما هي النسخة الأجود، أو إذا كان عندك نسخ كثيرة تريد أن تستبعد بعضها وتبقي بعضها الآخر وتنتقي الأجود، كل هذا أيضا مما يعين فيه معرفة الخطوط. كذلك أيضا هذا الكتاب الآخر مهم جدا، في الكتاب في المخطوطات العربية تأليف الدكتور السيد النشار. الكتاب هذا ميزته كما ترون أنه يعطيك الخط ومن أي كتاب، ويحاول أن يعرفك بهذا الخط، وبعضها يعني خطوط قديمة مثل ما تجدون الآن أمامكم في هذا المكان. ماذا يعني يقول؟ يقول هذه ورقة من مصحف كوفي كتب في أواخر القرن الثاني الهجري، يعني قبل 200 للهجرة، لا شك أن هذا قديم جدا. فهذه من الخطوط التي كانت مستعملة في ذلك العصر. وهكذا مثل ما ترون يعني يأتي بنسخ أو بصور من بعض المخطوطات ويعرف بذلك الخط بطريقة تفيد الباحث، مثل ما ترونهم في التعليق في الأسفل، ما أدري إن كان واضحا لكم أو لا، لأن أنا قد يتعبني النظر في القراءة فيه. هذا أيضا من نموذج آخر، وهذه مثل ما قلت لكم من ميزات هذا الكتاب، أنه أتى بأنواع عدة من المخطوطات ويعرف بها بشكل يعين طالب العلم ويجعله يتعرف على الخطوط ويتعامل مع المخطوطات بحسب ما يراه، ويعرف أن التعامل مع المخطوطات فيه مشقة. يعني مثل ما ترون في بعض الصور شيء من عدم الوضوح ونحو ذلك، هذا لا بد أن تواجهه. كذلك أيضا مشقة قراءة بعض الخطوط أحيانا، تصوروا أن الكلمة الواحدة أحيانا قد تستوقف الإنسان فترة طويلة، ويحتاج إلى أن يبحث ويحتاج إلى أن يستشير بعض الذين عندهم دربة فيما لو عسرت عليه قراءتها وهلم جرى. وأحيانا تكون أمامها عقبات كلها تتعلق بالتصوير. أنا أذكر مرة وأنا يعني كنت أحقق في مسند عبد الله بن أبي أوفى ليحيى بن صاعد، لكن جاءتني في آخر السطر الأول ويبدو حتى آخر السطر الثاني جاءني كلام ألبس علي جدا، يعني ما استطعت أن أقيمه. الكلام باقي كله يعني ماشي، لكن هذا الكلام لا أدري ما هو، فاحترت ماذا أصنع معه. يعني اكتمل الكتاب وبقيت عندي هذه الإشكالية. فالكتاب على أساس أنه من مقتنيات المكتبة المحمودية في المدينة النبوية، والمكتبة المحمودية لا أدري أين صارت، فذهبت للمدينة وسألت، وإذا بها صارت من ضمن مكتبة الملك عبد العزيز، يعني مكتبة عارف حكمة والمحمودية وكلها أدخلت في مكتبة الملك عبد العزيز. كان معي الدكتور عبد الرحمن الفروائي، فرجوناهم أن يطلعونا على الكتاب الأصل. ولذلك أقول لكم يعني الوصول للكتاب الأصلي مهم جدا. فهداهم الله وأعطونا النسخة الأصلية. فقلت للدكتور عبد الرحمن إذن نستغل الوقت نقابل الكتاب كله الآن يعني على الأصل بدون صورة. قال طيب، يعني هو مسك جزاه الله خير، والمقابلة مهمة جدا وخاصة من إنسان عارف، يعني دكتور عبد الرحمن الفرائي عنده معرفة. فقابلنا الكتاب في تلك الجلسة، وإذ بالموضع الإشكال كان بسبب أن طرف الورقة قد صفط، يعني التوى هكذا، فالترقيم للصفحة التي بعدها كان هو الذي جاء في هذه الزاوية، وفي التصوير جاء الترقيم على أساس أنه يتبع هذه الصفحة لكن تداخل مع الكلام، فكأنه صار عبارة يعني غير معروفة. فلما وقف على الأصل انجل الأمر واتضح الإشكال. فهذا ما يدل على أهمية الوقوف على الأصول. وأما بالنسبة للمصورات فإنها هناك من يصور وهو غير طيب النفس من المصورين هداهم الله، وأحيانا يكون التصوير على التصوير على التصوير، ولا شك أن الصورة عن الصورة تبقى أكثر يعني باهتها أكثر، فيبقى الأمر غير واضح. وبعضها تكون صورت قديما قبل وجود التصوير الحديث الذي هو أكثر جودة وهكذا. لكن قد يصعب على الإنسان أن يحصل على صورة جيدة أو يصل للمخطوط أو يعني يطلبه من جهاته، هذه فيها عقبات أحيانا، خاصة الصعوبات المالية التي تواجه طلبة العلم، وربما الصعوبات المكانية أيضا، فهذه ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. والشاهد أن مثل هذا الكتاب قد يفيد مثل ما رأينا في التعريف بهذه النسخة من كتاب من القاضي عياض الذي ذكرناه، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السمع، هذا يعني نسخة خطية له. وهكذا الأخوات، بس كان بودي نقرأ كلام اليونيني، لكن بشرط أن الأخوات يكونوا أرسلوا الجواب علشان ما يستفيدون من الكلام في الإجابة على شرط الإخوة. يعني في أحد من الإخوة هنا؟ أسألهم يعني إذا كان جاءت الإجابة خلاص نعرض الكلام. طيب أنا سأستغل الوقت لنعرض ما ذكرته لكم عن معجم الطبراني، طيب الكلمة هذه ما هي؟ تقرؤونها؟ ما هي واضحة؟ طيب هذه تأتي أيضا بلون آخر، الظاهر لعله هنا، خلاص. طيب هذه نسخة، هي أجود نسخ الترمذي المعروفة بنسخة الكروخي لجامع الترمذي، تجدون أيضا عليها هذه العبارة التي قبل قليل، رأيتموها؟ هذه العبارة تكتب أحيانا على النسخ الخطية، كثير من الذين يتعاطون المخطوطات ويتعاملون مع المخطوطات ما يدروا ما معنى هذه العبارة، تأتي على كثير من المخطوطات مثل ما رأيتمها قبل قليل على معجم الكبير الطبراني والآن على جامع الترمذي. هذه يعني اسم نبات يتخذ لتعقيم المخطوط عند الأولين، يعني يخافون على الكتاب من الأرضة فيستخدمون هذا النبات، اسمها أحيانا يكون كبيكج، أحيانا يسموه كبيكج أو يا كبيكج مثل ما هنا، أو فهذه التسمية تعني يعني كأنها ميزة لهذا الكتاب، هذا الكتاب معقم يعني بهذا النبات الذي يمنع من الأرضة. طيب نشوف الكلام على هذا، كلام القسطلاني يقول: وقد اعتنى الحافظ شرف الدين، طبعا هو كلامه طويل في وصف نسخ البخاري وما إلى ذلك، لكن موضع الشاهد فقط، يقول: وقد اعتنى الحافظ شرف الدين أبو الحسن علي بن شيخ الإسلام ومحدث الشام تقي الدين بن محمد بن أبي الحسين أحمد بن عبد الله اليونيني الحنبلي رحمه الله تعالى بضبط روايات الجامع الصحيح، وقابل أصله الموقوف بمدرسة أقبغاء آص بسويقة العزي خارج باب زويلة من القاهرة المعزية الذي قيل فيما رأيته بظاهر بعض نسخ البخاري الموثوق بها، ووقف مقرها برواق الجبرت من الجامع الأزهر بالقاهرة. إن أقبغ بذل فيه نحو 10,000 دينار، والله أعلم بحقيقة ذلك، وهو في جزئين، فقد الأول منهما بأصل مسموع على الحافظ أبي ذر الهروي، بأصل مسموع على الحافظ أبي ذر الهروي، وبأصل مسموع على الأصيلي، وبأصل الحافظ مؤرخ الشام أبي القاسم بن عساكر، وبأصل مسموع على أبي الوقت، وهو أصل من أصول مسموعاته في وقف خانكة السميساطي بقراءة الحافظ أبي سعد، الصواب أبي سعد، هنا قال أبي سعيد، السمعاني كنيته أبو سعد، عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني بحضرة سيبويه وقته الإمام جمال الدين بن مالك بدمشق 76 و600، مع حضور أصلي سماعي الحافظ أبي محمد المقدسي وقف السميساطي، وقد بالغ رحمه الله في ضبط ألفاظ الصحيح، يعني بالغ اليونيني مع ابن مالك في ضبط ألفاظ الصحيح، جامعا فيه روايات من ذكرناه، راقما عليه ما يدل على مراده. فعلامة أبي ذر الهروي ها، والأصيل صاد، وابن عساكر الدمشقي شين، وأبي الوقت ضاد، ولمشايخ أبي ذر الثلاثة الحموي حاء، والمستمني سينتا، والكشميهني ها. فما كان من ذلك بالحمرة فهو ثابت في النسخة التي قرأها الحافظ عبد الغني المقدسي على الحافظ أبي عبد الله الرتاحي بحق إجازته من أبي الحسين الفراء الموصلي عن كريمة عن الكشميهني، وفي نسخة أبي صادق مرشد بن يحيى المديني وقف جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه بمصر، وله رقوم أخرى لم أجد ما يدل عليها، وهي ذكر هذه الرموز عين طا وقاف وجيم وصاد عين، ولعل الجيم للجرجاني والعين لابن السمعاني والقاف لأبي الوقت، فإن اجتمع ابن حمويه والكشميهني فرقمهما هكذا، وأخذ يعدد هذه الرموز التي رمز لها إلى أن قال وما صح عنده سماعه، وخالف مشايخ أبي ذر الثلاثة رقم عليه ها وفوقها صح، وإن وافق أحد مشايخه وضعه فوقه، فالله تعالى يثيبه على قصده ويجزل له من المكرمات جوائز رفده، فلقد أبدع فيما رقم، وأتقن فيما حرر وأحكم، ولقد عول الناس عليه في روايات الجامع لمزيد اعتنائه وضبطه ومقابلته على الأصول المذكورة وكثرة ممارسته له، حتى إن الحافظ شمس الدين الذهبي حكى عنه أنه قابله في 1 11 مرة، يعني وهو يقابل صحيح البخاري، هذا في 11 مرة، ولكونه ممن وصف بالمعرفة الكثيرة والحفظ التام للمتون والأسانيد، كان الجمال بن مالك اللي هو صاحب الألفية لما حضر عند المقابلة المذكورة إذا مر من الألفاظ يتراءى أنه مخالف لقوانين العربية، قال للشرف اليونيني هل الرواية فيه كذلك؟ فإن أجاب بأنه منها شرع ابن مالك في توجيهها حسب إمكانه، ومن ثم وضع كتابه المسمى بشواهد التوضيح. ولقد وقفت على فروع مقابلة على هذا الأصل الأصيل، يعني على نسخة اليونيني، فرأيت من أجلها الفرع الجليلي الذي لعله فاق أصله، وهو الفرع المنسوب للإمام المحدث شمس الدين محمد بن أحمد المزي الغزولي وقف التنكزية بباب المحروق خارج القاهرة، المقابل على فرعي وقف مدرسة الحاج مالك، وأصل اليونيني المذكور غير مرة بحيث أنه لم يغادر منه شيئا. المهم أن هذا كلام ما معناه، يعني حتى لا نطيل الوقت، يقول إنه كان في الأول نسخ هذا الكتاب بالنسخة أو من النسخة اليونينية، لكن على أصول معينة، ثم بعد ذلك وقف على الجزء الثاني قبل الأول، فقابله أيضا على ما كان، هذا كلام من القسطلاني القسطلان يعني قابل أصل اليونيني على ما كان كتبه في الأول، ثم بعد ذلك ظفر بالمجلد الأول يعني من نسخة تمتاز عن النسخة التي كان نسخ عليها، فقابل مرة أخرى. فلاحظوا مثل هذا الكتاب الذي قوبل مرارا عديدة، فقط اليونيني قبله في سنة 11 مرة، فما بالك ببقية المقابلات مع هذا التحرير والضبط. كذلك القسطلاني عني بهذا مثل هذه العناية الفائقة. وأنا أنصح في الحقيقة بقراءة مقدمة القسطلاني ففيها فوائد، ولولا ضيق الوقت لقرأناها، لكن يعني مثل هذه الرموز تحتاج منا إلى وقفات مع الأمثلة. يعني كان المفروض أيضا نعرض صور من نفس النسخة اليونينية، هي مطبوعة متجاولة، فهرسها الدكتور زهير الناصر ومطبوعة متداولة ومصورة حتى على النت. فأقول إن مثل هذه ينبغي أن يكون هناك تطبيق لمثل هذه الرموز على تلك النسخة، والله تعالى أعلم. يعني هذا الجواب يعني الأخوة ذكرت أن الجواب ابن شهاب الزهري، نقول لا، ليس ابن شهاب الزهري. طيب لعل في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. طيب نعود بالنسبة للمعجم الطبراني، قلت لكم إن الكتاب وضح أنه طالته يد التغيير والتحريف، ويبدو أن ذلك عن عمد كما ترون. انظروا، قال المختصر، أنا قلت الجمع بين الصحيحين، المختصر من الصحيحين، تأليف الشيخ جمال، شو يعني كأنه يعني إمعانا في التزوير، كتب تأليف الشيخ كمال. وقد يكون والله تعالى أعلم أن هناك مختصر للصحيحين، تأليف جمال ومزق ورقته وألصقها في هذا الموضع، كل هذا أيضا واضح. لكن من الأشياء التي دلت، انظروا هنا رواية الشيخ أبي، وبعدين الأشقر الصيرفي عن أبي، ثم هذا الكلام. طبعا هذا يعني جزء من إسناد الكتاب. ماذا قلت في المقدمة؟ ذكرت هذه النسخة، قلت وجاء في بداية المجلد المخطوط قوله بسم الله الرحمن الرحيم ثم طمس بمقدار 4 كلمات، ثم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وفي أسفل الطمس بخط مغاير كتب الحمد لله رب العالمين، وقد ذهب عنوان الكتاب وبعض إسناده بسبب تلف أو طمس في صفحة العنوان، كان من نتيجته أن أثبت اسم الكتاب على صفحة الغلافه هكذا: المختصر من الصحيحين تأليف الشيخ جمال. وبقي من إسناد الكتاب بعد الطمس المذكور قوله رواية الشيخ أبي، وبعدين الأشقر الصيرفي عن أبي الحسين عنه رحمه الله. يعني موضوع النقط هذا مثل ما ترون أو مثل ما رأيتم أنه كان ماذا؟ كان التمزيق الذي ترونه الآن أمامكم. قلت ويبقى السؤال، هل هذا التلف الذي لحق صفحة العنوان كغيره من التلف المعتاد الذي يطرأ بسبب الأرضة أو الرطوبة أو سوء الاستعمال ونحوه، ثم كتب عنوان الكتاب خطأ نتيجة اجتهاد خاطئ ممن كتب هذا العنوان، أو هو طمس متعمد بسبب أن هذا المجلد كان إما وقفا أو مملوكا لشخص آخر فسرق وزور حتى لا يعرف؟ ولعل مما يزيد الأمر ريبة أنني في نهاية هذا الكتاب في نهاية الكتاب في آخر الوجه الأول من الورقة الأخيرة منه أثرا يشبه أن يكون أثر حك لكلام كان مكتوبا وكتب في موضعه ما نصه. دعونا ننظر في الصورة حتى يكون الكلام مطابقا. نعم، طيب، هذه هي الورقة الأخيرة التي نتحدث عنها. تأملوا معي هذا الكلام وانظروا إلى اختلاف الخط، في اختلاف خط أو لا؟ واضح الاختلاف في الخط، وهذه مهمة، يعني معرفة الخطوط تهم في معرفة الإدخال والتغيير في الكتاب، لأن هذا من التزوير. فبعد هذا أيضا مثل هذا السماع، هذا الذي أشرت إليه، تجدون هذا السماع الذي في الصفحة اليسرى. طيب، نشوف الآن الكلام الذي قلته لكم. طيب، وفي آخر الوجه الأول من الورقة الأخيرة منها أثرا يشبه أن يكون أثر حك لكلام كان مكتوبا وكتب في موضعه ما نصه. بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. يعني تم الكتاب وكتب أعلاه، وكان الفراغ في غرة شوال سنة 959. هذا الذي أقصده، وكان الفراغ في غرة شوال سنة 959. طيب، ما المشكل؟ ثم بحذائه على الجهة اليسرى طالع هذا الكتاب والذي قبله والأول مسطره أحمد بن محمد بن عثمان في سنة 41 و700، أحسن الله. ثم بعد ذلك الكلام منقطع كما ترون، هكذا طالع هذا الكتاب والأول من مسطره أحمد بن محمد بن عثمان كاتبه في سنة 41 و700. هذه طبعا 41، يمكن الترقيم هذا يشوش عليكم، هذه تسمى الأرقام الهندية، يقال أنها هي أصول الأرقام العربية والله تعالى أعلم. و700 كتبت كتابة، أحسن الله كذا، يعني الكلمة الباقي غير واضح، يمكن تعالى، أحسن الله تعالى، يمكن تكون تعالى. هذا ما المشكل فيه؟ طيب، قلت ثم يلي ذلك في الوجه الثاني من الورقة الأخيرة من هذه النسخة سماع منقول وهذا نصه، يعني السماع يمكن ما يهم بشكل واضح. وتبدأ هذه النسخة من الورقة كذا. هذا التصرف كله، أولا التاريخ لا يمكن أن يكون مضبوطا، سنة 959 كيف يكون ذاك طالعها سنة 741؟ هذا ما يأتي. وحتى بالنسبة لصاحب الإسناد، يعني كانت وفاته قديما أيضا ما تتلاقى مع هذا، لو قلنا إن التاريخ هو عبارة، لأن التاريخ قرئ يعني أو يمكن أن يقرأ على قراءات أخرى، يعني مثل إما أن السنة 454 أو ما إلى ذلك، قلت ويحتمل أن تكون 459 كما توقعه الدكتور أحمد معبد، أو تكون 559. وفيما بعد وفيهما بعد فيما نرى والله أعلم، وانظر التعليق التالي. التعليق التالي خلاصته أني عرضت الموضوع على الدكتور أحمد معبد، ومثل ما قلت لابد للإنسان أن يستعين أيضا بخبرات من هم أكبر سنا منه وأقدم في هذا الفن، فكان اجتهاد الشيخ مدونا في الحاشية، يعني قد يذهب علينا الوقت في ذكره، ممكن تطالعوه. الكتاب منشور وموجود على النت، أيضا موجود على الشاملة، أيضا ممكن تطالعوه وتقرأوا الكلام الذي ذكرته. اجتهاد من الشيخ أحمد معبد، أنا لم أوافقه في اجتهاده، فدونت وجهة نظره ودونت وجهة نظري، والكل موجود ومدون. الكلام هذا كله طبعا وكثير من أمثاله كله يدلنا على أن التعامل مع المخطوطات ينبغي أن يكون بحذر، وبالذات من حيث نسبة الكتاب إلى مؤلفه وانتقاء النسخة الجيدة، وحتى لا يعني يكون هناك شيء من التأثير على النص نفسه. يعني على سبيل المثال لو رجعنا للإسناد الذي قبل قليل، إسناد الطبراني، نجد الراوي عن ابن الأشقر، الراوي عن الطبراني وابن الأشقر هذا متكلم فيه، أو الراوي عنه متكلم فيه، فهل يؤثر هذا على هذه النسخة ونشك في هذا النص؟ بينا بأن هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأن معجم الطبراني موجود عند الأئمة الآخرين، ولذلك حرصنا على توثيق النص ممن ينقل عن الطبراني، خاصة من مثل الحافظ بن كثير رحمه الله في كتابه جامع المسانيد. فيعني هذا بإذن الله لا يؤثر على سلامة النص، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.